الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. وبعد، استكمالا للحميد عن فقه الاعتدال، ذكرت نقلا عن أهل العلم أن الاعتكاف سنة مستحبة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما قبض اعتكف أزواجه من بعده رضي الله تعالى عنهم، وأنه مستحب للمعتكف أن يشتغل بالذكر وسائر أنواع الطاعات من تسبيح واستغفار وصلاة وتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة للقرآن، فهذه الطاعات تستحب في جميع الأوقات، لكنها تكون مستحبة جدا في حق المعتكف، لأن المعتكف فرغ نفسه لطاعة الله عز وجل، فيستحب له أن يشتغل بهذه الطاعة، ويكره للمعتكف أن يتكلم وأن يكثر من الكلام بغير ذكر الله تعالى، وأن يتكلم عن أمور وعن أحوال الدنيا. هذا كلام لا فائدة فيه للمعتكف، أما إذا لم يكن من المعتكفين فلا بأس أن يشتغل بأمور الدنيا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أما عن هذا المعتكف فإنه قرر نفسه لطاعة الله عز وجل، فيكره له أن يتكلم في أمور الدنيا وأن يكثر من الكلام بغير ذكر الله عز وجل، وألا يشتغل بطاعة الله تعالى، وأن يكثر من السمر مع الإخوان، وأن يسرف في تناول الطعام والشراب، لأن كل هذه الأمور تصد عن الطاعة والعبادة. والاعتكاف يصل بأمرين، أتكلم عن الاعتكاف النبوي وهو اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يلازم المسجد ولا يخرج من المسجد لغير حاجة ضرورية، ويقصر الاعتكاف بأمرين، بالجماع وبالخروج من المسجد لغير حاجة، بالجماع وبالخروج من المسجد لغير حاجة. معنى ذلك أن الإنسان المعتكف إذا خرج من المسجد لقضاء حاجة من الحاجات، كأن يشتري طعاما وشرابا أو كساء أو ما شابه ذلك من الأمور الضرورية، فإنه يقوم بأدائها على قدر الضرورة. يعني كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تمر وتسأل عن حال المريض وهي مارة، يعني لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لتشييع جنازة أو لزيارة المريض أو لصلة الرحم، فهذا خروج لغير حاجة من الحاجات الضرورية اللازمة التي يحتاج الإنسان إليها. أيضا يباح للمعتكف أن ينظف ثوبه وأن يغسل رأسه وأن يمشط شعره وأن يقلم أظفاره، فهذه أمور من المباحة. والاعتكاف كما ذكرت سنة، لكنه قد يكون واجبا وفرضا على الإنسان. كيف ذلك؟ كيف يكون الاعتكاف من الفروض والواجبات في حق الإنسان؟ كيف ذلك؟ من يجيب؟ نعم، بارك الله فيك، أحسنت. بالنذر، رجل قال نظرت لله عز وجل أن أعتكف أسبوعا كاملا متواصلا في الجامع الكبير. انتظر، وهل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ هذه مسألة أخرى. نعم يجوز، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز للمسلم أن يعتكف في المسجد في غير رمضان. نعم يجوز له ذلك. ومتى يكون الاعتكاف في حقه واجبا؟ إذا نذر فيجب عليه الوفاء بنذره. الحديث في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. وهنا وقفات عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم نذر أن يعتكف، فلما أسلم عرض المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فأوف بنذره. فإذا كان الكافر قد نذر لله شيئا ثم أسلم فإنه عليه الوفاء بنذره. هذه واحدة. الثانية أنه يجوز الاعتكاف في غير رمضان، لأن عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ثم أذن له صلى الله عليه وسلم أن يعتكف تلك الليلة. نعم. ويؤخذ من الحديث أيضا أنه يجب على المسلم الوفاء بالنذر. طيب، رجل عجز عن الوفاء بنذره، ما يكون في حقه؟ في حقه أنه عليه أن يكفر، والتكفير هذا ككفارة اليمين تماما بتمام، كما ذكر الله عز وجل في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولنا وقفة مع الأيمان، وقفة يسيرة إن شاء الله. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما الكفارة؟ يجب عليك أن تعلمها. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هذه التخيير، أن تطعم 10 من المساكين أو أن تكسو هؤلاء المساكين، أو أن تحرر رقبة، فأو هذه للتخيير، أنت مخير. فإذا كنت عاجزا عن الإطعام وعن كسوة المساكين وعن عفق الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، قال الفقهاء متتابعة أو متفرقة. بعضهم يبخل، رجل بخيل صحيح، لا ما معي مال حتى أكفر، فأصوم إن شاء الله وقد كنز الأموال. لا يجوز، انتبه معي جيدا. كهذا الرجل الذي جامع زوجه في نهار رمضان، انظر على العكس من ذلك، لما فرض الله تعالى عليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين، فإن كان عاجزا أعتق كما أخبر الله عز وجل عن هذه الكفارة في أول سورة المجادلة. من العيال اللي هناك اخرجهم من العيال. كما أخبر الله عز وجل: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يقول سأطعم، لا أستطيع الصيام، أصوم 2 شهرين متتابعين. نعم يجب عليك إذا جامعت زوجتك في نهار رمضان عامدا متعمدا، وأنت شاب وأنت قادر وأنت قوي يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين قبل كما قال تعالى من قبل أن يتمت. وهذه هي كفارة الظهار أيضا. الظهار أن يقول الرجل لزوجه أنت علي كظهر أمي، أو أنت محرم علي زي ما ظهر أمي تحرم علي أو صدر أمي تحرم، إلى غير ذلك من الجهل القبيح. وهذا حرام، لا يجوز له أن يقترب منها إلا بعد أن يكفر. موضوع خطير. فيكون الرجل قويا مستطيعا ويقول أصوم طعمت كيف أصوم؟ نعم يجب عليك أن تصوم. أيضا إذا جامع زوجته في نهار رمضان فهذه كفارة واحدة، كفارة الظهار وكفارة جماع الزوجة مع العمد في نهار رمضان. أعود إلى الوفاء بالنذر. رجل نذر أن يعتكف شهرا في مسجد من المساجد ولم يذكر أنه سيعتكف هذه الأيام متتابعة، إما أن يعتكف هذه الأيام متتابعة أو متفرقة لأنه ما حدث. أما إذا قال نذرت لله أن أعتكف شهرا متتابعا فيجب عليه الوفاء بالنذر. فإن عجز فعليه أن يكفر الكفارة ككفارة اليمين تماما بتمام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، إما أن تكون متفرقة أو متتابعة. إذا كان عاجزا عن الإطعام أو عن كسوة المساكين أو عن عتق الرقبة، لأنه كان مخيرا بين هذه الأمور، الإطعام الكسوة عتق الرقبة، ثم بعد ذلك إذا كان عاجزا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أخيرا ذكرت أنني سأقف وقفة مع أنواع اليمين، وهذه مسألة فقهية يعني في غاية الأهمية. اليمين على ثلاثة أنواع. أولا اليمين اللغو. اليمين اللغو هو الذي جرى على اللسان من غير قصد من الإنسان، جاء عفوا والله لا بد أن تأكل، والله لا تجلسن معنا، بالله عليك أفطر عندنا، والله لا تفعلن، أقسمت عليك، هذا يمين لغو. والأولى للإنسان أن يترك هذا اليمين في سائر أمور حياته إلا في البيع والشراء، فإنه لا يجوز له أن يستعمل اليمين حتى وإن كان صادقا، وإلا أثم. الله أكبر، والله العظيم علي ابتدى ولا بيع يا رجل، ده انت مشكلة كبيرة، هذا أمر خطير جدا، ولا بيع من البيوع إلا وقتها، والله العظيم في سمائه اشتريتها من التاجر بكذا وكذا وكذا وأنا صادق، لا يجوز. خلاص إذا أراد المشتري أن يشتري كان بها، وإلا فتح الله بيني وبينه، صدقني لن أحلف بالله. هذا هو الإيمان. أما أن يحلف بالله وإن كان صادقا فلا يجوز. طيب وإن كان كاذبا؟ لا، هذا أمر خطير، هذه كبيرة من كبائر الذنوب ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. خابوا وخسروا يا رسول الله، كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، من هم يا رسول الله؟ قال منهم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذه مصيبة، صيبة خطيرة. أهم شيء أن يبيع وأن يأخذ الثمن وأن يقوم بعد الأموال، هذا أهم شيء. وإن بذل ما بذل، وإن ضيع دينه والعياذ بالله. فاليمين اللغو لا يؤاخذ الله عز وجل بي. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، والله لا تاكل، والله يا شيخ لا تقعد معانا، والله لا كذا، والافضل ان يترك. النوع الثاني اليمين المنعقد. اليمين المنعقد ان تعقد النيه والعزم على فعل شيء، والله العظيم ما انت داخل لغت منه، والله العظيم لو خرجت من البث الايطالي هذه مصيبة للمنهار، ويجي يعيط للشيخ يا مولانا يا عم انا بمستشفى الطلاق الله يهديك، روح للشيخ فلان، روح للجنة الفتوى، انا لا افتي في مسائل الطلاق. لا، هذه مصيبة، ربما اخطأت في الفتوى، ربما تعثرت فعاش معها في الحرام، او انني حرمت عليه الزوجة وهي حلال، ما المشاهد؟ هذا ليس من تخصصي، حتى وإن كنت عالما بالمسألة من باب الاحتياط عندك العلماء، إذا ماذا أفعل؟ قلت لها كذا وكذا مصار، حتى والله العظيم في الطريق سؤال يا مولانا، إما أن يكون في الصلاة، وإما أن يكون في المراد، صلاة قل اذهب إلى العالم. قلت لها والله العظيم لو خرجت انتصار علم بقى ماذا كنت تقصد؟ أتقصد التهديد؟ ايوه كنت ناوي اهددها. من خلاص انتحر. لو انه نوى التهديد فعليه ان يكفر عن يمينه، ولو نوى الطلاق وخرجت من البيت لصار الطلق. التهديد ايوه انا كنت غضبان صراحي، غضبان خلاص والله، اخر مرة اخر مرة. اكنت تطلق امك وانت غضبان؟ امي لا تطلق امك خلاص. هذا الغضب الذي تحدث العلماء عنه، الغضب الذي لا يكون معه تمييز ولا وعي ولا ادراك، غضب اعمى خلاص صار لا يميز، فغضب لأسفه الأسباب، أنت كذا وأنت صار خلاص حسبت عليك الخلق. اليمين المنعقد أن تنوي فعل شيء وأن تعزم عليه، فعلت ذلك وهذا الواجب عليك، وإن لم تفعل عليك أن تكفر عن يمينك، الكفارة التي تحدثت عنها. النوع الثالث اليمين الغموس. صلى على الحبيب. اليمين الغموس. ومن العجيب ان العلماء قالوا لا توبة لصاحب هذا اليمين. لا توبة؟ كيف ذلك؟ قول اسمع. اليمين الغموس ان يحلف على شيء انه لا، وليس الامر كذلك، أن يغتصب حق إخوانه وأن يأخذ حق الغير باليمين، والله العظيم هذه أرضي وهو كاذب، والله العظيم هذا مالي وهو كاذب، والله العظيم هذا كذا وهذا كذا.